السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني وأحبتي الكرام، نصيحة أسأل الله سبحانه وتعالى خيرها ونفعها وبركتها لي ولكم، اللهم آمين. لا شك أننا نعيش زمان فتن، هذه الكلمة ربما تكررت كثيرا على ألسنة الدعاء لكنها حقيقة وأمر واقع لا تقلل منها، وليس هناك ما نعتصم به في زمن الفتن كاعتصامنا بالله سبحانه وتعالى وكتابه، وليس هناك ما نحتمي به من الوقوع في الفتن كاحتمائنا بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. والله عز وجل يقول: كتاب أنزل إليك، كلام ده موجه للنبي صلى الله عليه وسلم ولأمته من بعده، كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه، كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه، لا يكن في صدرك حرج من أحكامه، لا يكن في صدرك حرج من أوامره، لا يكن في صدرك حرج من نواهيه. ما ينفعش إن أنت كمسلم في هذا الزمان الذي يبحث الرجل منا عن ملاذ يحتمي به، تمام، ونفاجأ إن في ناس من المسلمين وللأسف الشديد، تمام، يتحرجون من أوامر الله في كتابه وسنته. ربما يقول: لا، أنا لا أتحرج. ربما أنت لا تتحرج قولا لكنك تتحرج فعلا. في زمن الفتن لازم إن أنت يبقى قلبك قوي جدا، متمسك جدا بكلام ربنا سبحانه وتعالى وكلام النبي عليه الصلاة والسلام. الأمر اللي ربنا يقول لك عليه اعمله ولو كرهه الناس، النهي اللي ربنا سبحانه وتعالى ينهك عنه انتهي عنه ولو فعله كل الناس. كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه، لا تستحي من دينك، لا تستحي من عقيدتك، الحرام قل عنه حرام والحلال قل عنه حلال، لا تستحي. فإن هذه الدنيا أيها الأحبة الكرام لا تساوي أبدا أن تضيع الآخرة من أجلها، لا ينبغي أن تضيع الآخرة من أجلها. لابد وأن يكون المسلم في حياته الدنيا التي يعيش فيها مع كل خطوة ومع كل نفس يعلم يقينا أن الله سائله ومحاسبه عليه: لماذا قلت كذا؟ لماذا فعلت كذا؟ لماذا لم تقل كذا؟ لماذا لم تفعل كذا؟ فلابد وأن يكون الإنسان هكذا. إزاي؟ إن أنت عايش في الدنيا دي ملاذك التمسك بالقرآن والسنة من غير حرج، من غير تلكؤ، من غير التفات. الحلال حلال والحرام حرام. شيء ربنا سبحانه وتعالى فرض عليك في القرآن والسنة في باب العقيدة مثلا نعتقده ولا نستحي منه، شيء ربنا فرض عليك في باب العبادات اعمله ولا تتكاسل عنه. فعلى قدر كسلك عن الطاعات والعبادات يكون الباب قد فتح للوقوع في الفتن. يعني في قول الله سبحانه وتعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. ما ضاعت الصلاة إلا يوم أن اتبعوا الشهوات. يبقى أنت النهاردة لو تمسكت بهذه العبادة، تمام، في جماعة على الوجه الذي يرضي الله تبارك وتعالى، عمرك ما تقع في الشهوات. لو أنت فتحت باب الشهوات وتمسكت بها وسبت العبادات هتقع في الفتن. في هذا الزمان الذي نعيشه إياك أن تكون ممن يستحي من هيئة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن في كتير من الشباب أنا قابلتهم ملتزم جدا، حافظ كتاب ربنا سبحانه وتعالى، ملتزم بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، تمام، لكن تيجي تكلمه في السمت الظاهر بتاع النبي عليه الصلاة والسلام يتكسف، تيجي تكلمها في الحجاب تتكسف. طيب إذا كنا هنتكسف من مظهر النبي عليه الصلاة والسلام وزي أمهات المؤمنين اللي ربنا سبحانه وتعالى فرضوا علينا، فمتى تنتصر هذه الأمة ومتى تقوى هذه الأمة؟ يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. ده كلام ربنا، كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه. ما تتكسفش من كلام ربنا، ده كلام ربنا سبحانه وتعالى، وده أمر ربنا سبحانه وتعالى في القرآن، إن نساء المسلمين يبقوا محجبات شريفات عفيفات طاهرات، فلا تستحي المرأة من حجابها. إذا كانت المرأة العارية لا تستحي من عريها، هل يعقل إن المرأة المحجبة تستحي من حجابها؟ ها؟ الراجل بيمشي في الشارع النهاردة شعره أبيض وأخضر وأصفر وحلق حتة وسايب حتة ومنظر معلم بلا ربنا، كيف لا يستحي هذا من هذا العبث وهذا الهراء، وتستحي أنت من لحيتك إزاي؟ النهاردة ماشيين بالمقطع والمحزق، وإزاي أنت تستحي أنك تلبس قميص حتى وانت رايح تصلي الجمعة؟ ها؟ كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه. ما تكسفوش من دينكم، وإنما ينبغي أن تعتزوا بهذه العقيدة، وأن تعتزوا بهذه العبادات، وأن تعتزوا بأخوتكم في الله. أنت كمسلم، المسلم أخو المسلم، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه، والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه، فلا بد أن نحقق هذه المعاني. تمام؟ ما ينفعش إن إحنا ندي ظهورنا لبعض، ما ينفعش نشتم بعض، ما ينفعش نلعن بعض، ما ينفعش نؤذي بعض، ما ينفعش. النبي صلى الله عليه وسلم حرم ذلك علينا في حجة الوداع، وقلنا الكلام ده كتير، عندنا سلسلة كاملة بتتكلم عن حقوق الأخوة. تمام؟ فلا بد أن يتقوى المسلم بأخيه المسلم، أن يعتز المسلم بعبادته، أن يعتز المسلم بعقيدته، أن يعتز المسلم بقرآنه، وأن يعود من جديد لتعليمه وتعلمه. ابنك اللي في البيت أمانة في إيديك، علمه كلام ربنا سبحانه وتعالى، علمه الفاتحة ومعانيها، علمه الإخلاص ومعانيها، علمه الفلق ومعانيها، علمه الناس ومعانيها، علمه سورة الكافرون ومعانيها، علمه سورة النصر ومعانيها. عرف أولادك سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وحياة النبي حتى لا تضيع من بين أيدينا الأجيال القادمة، فإن الأيام القادمة مرعبة مرعبة إن لم يتدارك الناس أمورهم وأحوالهم. يا إخواني، من نعم الله تبارك، بل نعمة الله سبحانه وتعالى الكبرى علينا هي نعمة الإسلام، فلا نضيعها. من الله عز وجل بها علينا، منة الله سبحانه وتعالى، نعمة الله التي ارتضاها لنا، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. اجتهدوا يا عباد الله، واعلموا أن الله سبحانه وتعالى لا يضيع أجر من أحسن عمله. جزاكم الله خيرا، شكر الله لكم حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.